Book 2 69 69 يحتاج يريد vajadzēt gribēt احتاج لسرير man vajag gultu أريد أن أنام. Es gribu gulēt. هل يوجد هنا سرير؟ Vai te ir gulta؟ أحتاج إلى مصباح. Man vajag lampu. أريد أن أقرأ. Es gribu lasīt. هل يوجد هنا مصباح؟ Vai te ir lampa؟ أحتاج إلى تليفون. Man vajag telefonu. أريد أن أتصل بالتليفون. Es gribu piezvanīt. هل يوجد هنا تليفون؟ Vai te ir telefons؟ أحتاج لكاميرا. Man vajag fotoaparātu. أريد أن أصور. Es gribu fotografēt. هل توجد هنا كاميرا؟ Vai te ir fotoaparāts؟ أحتاج لكمبيوتر. Man vajag datoru. أريد أن أرسل إيميل. Es gribu nosūtīt e-pasta vēstuli. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Vai te ir dators؟ أحتاج لقلم حبر جاف. Man vajag pildspalvu. أريد أن أكتب شيئاً. Es gribu kaut ko uzrakstīt. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Vai te ir papīra lapa un pildspalva؟